نعم نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد المالك؟ عبد المالك؟ لا، أخ من الجزائر. ليس عبد المالك؟ لا. ما اسمك؟ منير. نعم؟ منير من الجزائر. ما اسمك؟ منير. منير؟ نعم. منير ابن من؟ ابن حماد من الجزائر. نعم نعم من الجزائر من الجزائر من الجزائر. هات ما عندك. لا يجوز. وكيف يكون الحل؟ يكون الحل أن تأخذوا أحذيتكم وتضعوها بين أرجلكم كما جاء في سنة نبيكم.